الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل سلف وبيع وشرطان في بيع وبيعان في بيع وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عند البائع، ويجوز شرط الخداع عدم الخداع، والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. وهذه كذلك مجموعة من المنهيات في البيوع، وكلها متضمنة لمعاني وعلل يجمع معها أمثالها ونظائرها، مما ينبغي أن يحذر في باب البيوع وأن يفقه ويفهم فيتتبع الجائز المشروع ويجتنب المحرم الممنوع. أول ذلك قال رحمه الله: ولا يجوز سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. وأشار بالشرح رحمه الله إلى حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وأشار إلى تصحيح بعض الأئمة لهذا الحديث، وقد حسنه الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، وتكلم عليه بعض العلماء ومعناه بالجملة بتفصيله الذي سيأتي صحيح، تدل عليه نصوص وعمومات كثيرة. فأما قوله رحمه الله تعالى: لا يحل سلف وبيع، أشار في الشرح رحمه الله أن المراد بالسلف ها هنا القرض، ونقل على الإمام مالك رحمه الله قال: هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه يزداد عليه، وهو فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن. وأشار إلى تفسير آخر قال: وقد يكون السلف بمعنى السلم، ومعلوم معنى السلم هو ما تقدم ذكره في دروس سابقة بشروطه أن يقدم المال وتؤخر السلعة. بشروط السلم: من أسلم فليسلم بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يقول رحمه الله: وذلك مثل أن يقول: أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني ماله في كذا وكذا. وإذا تأملت هذين التفسيرين تجد أنهما قد تضمنا معنى الربا. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع، يعني يكون في معناه وضمنه معنى التحايل على الربا بأي صفة أو كيفية كانت، سواء كان بالصفة الأولى التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله أو نقلت عن الإمام مالك، مثلا يقرضه ثم يبايعه على أن يزداد عليه، يقرضه ثم يبايعه على أن يزداد عليه. مثل رجل مثلا جاء يريد أن يستلف من إنسان، فقال له: أريد أن أستلف منك 10,000. قال: لا بأس، ماذا عندك أشتري منك؟ يقول له: مثلا عندي هذا الجوال. فيقول: بكم هو؟ فيقول: أعطيت فيه أو سألت عن سعره فقيل أنه يساوي 15,000 مثلا. فيقول: إذن آخذه منك 10,000، وأعطيك 10,000، فيكون هذا سلف وبيع، سواء وقع الشراء بتواطؤ بأقل من قيمته مع شرط الرجوع، مثل ما مر معنا في المثال السابق أن يقول أبيعه لك 10,000 على أني متى ما تيسر لي المال ماذا فعلت؟ أخذت جوالي ورددت لك ماذا؟ ورددت لك المال 10,000. فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن حقيقة هذا العقد هو عقد قرض، وكان معه صفة وصورة البيع، وحقيقته أن من أقرض انتفع من هذا القرض، فهو سينتفع بهذا الجوال فترة ماذا؟ فترة غياب هذا المقترض. فإذا جاء المقترض وسدد 10,000 رد 10,000 كاملة، وكان عند المقرض زيادة. ما هي هذه الزيادة؟ هو الانتفاع بهذه السلعة التي أظهر أنه اشتراها فترة غياب المقترض، وهذا نوع من النفع من القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا فلا يجوز. ومن صوره وكيفيته كذلك في هذا المعنى أن تكون هناك حيلة أخرى على هذا القرض، بأن يشتري منه شيء بأقل من قيمته شراء حقيقيا في مقابل هذا القرض، كأن يقول مثلا أحتاج منك 20,000 وعندي هذا الجوال أعطيت فيه 15,000 ولكني أعطيك إياه 10,000 وزدني فوق 10 كم؟ زدني فوق 10 10. فهذا كذلك فيه معنى الحيلة على الربا، وكذلك كل صورة بهذا المعنى. والمثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله الآخر أو الوصف الآخر لسلف وبيع، قال أن يبيع العبد 1,000 على أن يسلفه ماله في كذا وكذا. فالأصل أن عنده بيع، لكن أراد أن يبخسه بالبيع بماذا؟ بأخذ شيء من السلف، سواء السلف بمعنى القرض أو السلف بمعنى السلم، فإن كان بمعنى القرض مثل أن يشتري مثلا قل كتابا قيمته مثلا 10,000، اشترى كتابا 10,000 ثم يقول على أن تسلفني أشتري منك هذا 10,000 على أن تسلفني كذا وكذا من المال. إذن في الغالب هو يشتري الشيء بأكثر من قيمته، هو ما يسوى 10,000، هذا الكتاب يسوى مثلا 7,000 8,000، لكن اشتراه بأكثر من قيمته. ما هو الغرض من هذه الزيادة في السعر؟ الغرض من ذلك أن يسهل له الدين، ولو أخذ منه دين وأخذ عليه ربح على الدين كان هذا ماذا؟ ربا صريح. لكن اشترى منه الشيء بزعمه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وإنما البيع عن تراض، وهذا رضي أن يشتري هذه السلعة بأكثر من قيمتها، رضي أن يشتري هذه السلعة بأكثر من قيمتها، لكن بالحقيقة هذا الرضا تواطؤ على ماذا؟ على أن يعطيه الدين. فصار الآن هذا فيه حيلة على الربا، بدلا من أن يعطيه دين ويأخذ منه ربح، صار الربح بماذا؟ في البيع الذي هو مقترن بماذا؟ مقترن بهذا الدين. فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، أي سلف يقترن به بيع يكون فيه حيلة على الربا. وذكر الخطابي رحمه الله تعالى صفة ثالثة لمعنى هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بمعنى هذا المذكور. قال رحمه الله: مثل أن يقول أبيعك هذا العبد 50,000 دينارا على أن تسلفني 1,000 درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل. وهذا مثل المثال الذي أو الوصف الذي ذكره الشوكاني رحمه الله في الشرح، يقول أبيعك هذا العبد ب50,000 على أن تسلفني 1,000 درهم. قيمته الحقيقية ليست 50,000، قيمته الحقيقية أقل من 50، لكن لماذا رضي أن يأخذه ب50؟ رضي أن يأخذه ب50 مقابل ماذا؟ مقابل أن يعطيه الدين، مقابل أن يعطيه الدين، فهو فيه حيلة على الربا. وذكر رحمه الله صفة أخرى، قال أو أبيعكه بكذا على أن تقرضني كذا، يعني خلاصته أن يرضى ببيع فيه إجحاف في مقابل الرضا بدين ليس فيه زيادة. الرضا ببيع فيه إجحاف في مقابل دين ليس فيه زيادة. من نظر إلى الدين قال هذا دين صحيح ليس فيه ربا، لكن إذا قيل هل مع هذا الدين شيء، إن قيل نعم مع هذا الدين شيء، يقال هذا الشيء الذي مع هذا الدين يفتش هل فيه شيء من الربح أو الزيادة، على خلاف المعتاد والعرف الجاري بين الناس، فإن كان كذلك فهذه حيلة على الربا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع يعني بهذا المعنى. وربما تجدون وتقفون على صور في بعض شروح أهل الحديث أو كذلك كلام الفقهاء ما ليس فيه مثل هذا المعنى، فهذا ليس بصحيح. مثاله إذا اقترن سلف وبيع دون تواطؤ على معنى الربا وليس فيه ما يكون فيه الخروج عن العرف والسعر الحقيقي لهذا البيع، فإنه ليس فيه شيء على الصحيح. فليس النهي لذات الاقتران، لكن النهي لما يكون مع الاقتران من علة ماذا؟ من علة الربا. مثلا لو أن رجلا اشترى من إنسان سلعة معينة، وفي نفس الوقت هو يحتاج إلى دين من هذا البائع، فاشترى منه شيء بقيمته الحقيقية ليس فيه تواطؤ على معنى من معاني الربا، واحتاج إلى أن يستلف منه، فلا نكون ظاهرية فنخرج عن معنى المقصود المنهي عنه، فيقال لا يجوز بيع وسلف، لا يجوز بأن نقول هذا المقصود منه ما كان فيه معنى من معاني الربا. أما إذا لم يكن فيه معنى من معاني الربا فلا بأس في ذلك، لكن إذا خشي أن يقع معنى ذلك ولو بغير قصد من أحدهما وكان له قصد من الآخر فينبغي أن يجتنب. وقد كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحذرون من التعامل مع قوم عندهم أمر الانتفاع من القرض، فكانوا ينهون عن قبول الهدية من المقترض خشية أن يكون ذلك لأجل القرض فيكون فيه معنى الربا. مثلا أنت أقرضت إنسان مال، ثاني يوم أتاك بهدية، ثالث يوم أتاك بهدية، أنت ما تعودت أن بينك وبين هذا الإنسان هدايا، فإذا كان كذلك فالأحوط ألا تقبل الهدية، مع أنه ليس بينك وبينه تواطؤ على ماذا؟ على الزيادة في الدين. لكن إذا كان هذا عرف جاري بين الناس وهو ألا تكون قروض بين الناس إلا بزيادة، سواء كانت هذه الزيادة صريحة أو كانت خفية مثل الهدايا والخدمة ونحو ذلك، فإذا لا تقبل، لا تقبل، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. وقوله عليه الصلاة والسلام وبيع ولا شرطان في بيع كذلك لما فيه من معنى الربا كذلك. فقد ذكر العلماء تفاسير كثيرة، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، وعند التحقيق تجد أن المقصود من النهي عن الشرطين في البيع ليس هو مطلق العدد كما ظنه بعض الفقهاء والمحدثين، وأنكر ذلك عدد من المحققين من أهل العلم. فقد أشار ابن القيم رحمه الله في تعليقه على سنن أبي داود أو مختصر أبي داود للمنذري رحمه الله أشار إلى أن تلك التفاسير ليست بصحيحة، وما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في ذكرهم أنه نهى عن شرطين في بيع، وأن ذلك مما ينهى عنه بمجرد تعداد الشرط، أن هذا ليس بصحيح. ولكن المقصود من النهي عن الشرطين في البيع شرطان يكون معهما شيء من المحاذير الشرعية، إما حصول عدم الانتفاع من المبيع، وإما أن يكون فيه إضرار بالبائع أو المشتري، وإما أن يكون فيه معنى من معاني المنهي عنها، ومنها الربا، وأكثره يكون من هذا القسم الثالث، فنهى عن شرطين في بيع. مثاله ذكر بعض أهل العلم أن من أمثلته أن يبيع الشيء نقدا بكذا وآجلا بكذا. من يقرأ مثل هذا الكلام يظن أن من نقل عنه ذلك كان فيه دليل على منع بيع التقسيط، لأنه من بيع الشرطين في البيع أن يبيع نقدا مثلا ب10,000 وآجلا ب15,000. فقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع، فهذان شرطان في بيع، فإذا لا يجوز. هذا التفسير نقل عن بعض أهل العلم وأقره جماعة من أهل العلم، لكن هل تفسيره معناه النهي عن بيع التقسيط؟ هذا ما يحتاج إلى تدقيق وتحقيق، فإنك إذا تأملت كلام أهل العلم وجدت مع مطابقته للحديث ليس مقصودهم النهي عن بيع التقسيط بما يكون فيه زيادة عن قيمة السلعة من شرائها عاجلا نقدا، ولكن مرادهم رحمهم الله تعالى الجمع بين الشرطين في البيع الواحد، فإنه إذا كان كذلك كان فيه معنى الغرر والجهالة. مثاله يقول له أشتري منك هذه السلعة مثلا، لنقل دراجة، اشتري منك هذه الدراجة ب100,000 نقدا، أو يقول أبيع لك هذه الدراجة ب100,000 نقدا وب115,000 تقسيطا وآجلا، فيقول مثلا لك 6 أشهر، إن سددت الآن إلى 6 أشهر فهذا أعتبره من بيع النقد، وإن تأخرت عن 6 أشهر هذا أعتبره من بيع ماذا؟ من بيع التقسيط، فأخذ عليك ربح. فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه الربح من الدين، فيه الربح من الدين، وفيه حيلة على الربا، فلا يجوز. ومنه ما تفعله بعض البنوك اليوم، فبعض البنوك اليوم تبيع بعض الأدوات التي يحتاجها أهل الزراعة وكذلك أهل السمك وغيرهم بنحو هذا العقد، فيقولون نبيع لكم مثلا هذه المكينة الزراعية بقيمة كذا وكذا بأصل قيمتها نقدا لمدة 6 أشهر، فإن زاد عن 6 أشهر فإننا نأخذ منكم ربح قدره 15%، وهذا على اعتبار أنه بيع تقسيط. هذا لا يجوز وليس هو من بيع التقسيط، هذا لا يجوز وليس هو من بيع التقسيط، لأنه شرطان في بيع وفيه معنى الربا الظاهر والحيلة عليه، فلا يجوز. فإن قال القائل أنا أستطيع أن أسدد في 6 أشهر، فيقال ولو كنت تستطيع أن تسدد في 6 أشهر لا يجوز الرضا بعقد فيه معنى الربا، وفيه صريح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك أن ترضى بهذا العقد بغض النظر كونك تستطيع أن توفي بالمعنى الممدوح أو لم تستطع، لأن الرضا بنفس العقد هو مخالفة للشرع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطان في بيع. وهذا هو أحد التفاسير الذي جاء في حديث أبي هريرة الذي سيأتي إن شاء الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة، وجاء في رواية أبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ومثله ما جاء في حديث ابن مسعود نهى عن صفقتين في صفقة، فإن معناه يحمل على هذا المحمل وهذا المعنى. وأما بيع التقسيط بأن يشتري نقدا، بأن يدفع في الحال المال بكذا وكذا مثلا بمئة ألف ويشتري آجلا إلى مدة معينة معلومة بزيادة، فمثل هذا البيع فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على جوازه، وليس إجازتهم له إجازة للربا، ولكن لعلمهم أن هذا يختلف تماما عن هذا الوصف الذي جاء في هذين الحديثين، نهى عن شرطين في بيع، ونهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن صفقتين في صفقة. فإن معناهما أن تجتمع الصفقتان والبيعتان والشرطان في ماذا؟ في نفس البيع، لا أن يكون بيعا منفصلا للنقد وبيع آخر منفصل لماذا؟ للآجل والتقسيط. فمثل هذا أجازه الجمهور ومنع منه جماعة من أهل العلم، فلو ترك كان أحوط وأكمل، ومن تعامل به أو احتاج إليه فهو ليس فيه شيء لعدم وجود معنى الربا المنهي عنه. ثم قال كذلك ولا ربح ما لم يضمن، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به بيع الشيء قبل قبضه. ولهذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فقال هو في الطعام خاصة، هو في الطعام خاصة. لماذا قال في الطعام خاصة؟ ها؟ لماذا قال في الطعام خاصة؟ هذا مر معنا الكلام عليه، لأن الربا يكثر في الطعام من عدم التساوي والتماثل فيه إذا باعه قبل أن يقبضه، إذا باعه قبل أن يقبضه. والصحيح أن الحديث على إطلاقه ولا ربح ما لم يضمن، يعني ما لم يقبضه أو ما كان فيه معنى الجهالة. لا يجوز أن تربح من شيء ليس هو بمضمون، ومن هذا أن تبيع الشيء الغائب، يدخل في هذا بيع الشارد، العبد الشارد أو الناقة الضائعة أو السيارة المسروقة، لا يجوز أن تربح فيها وأن تشتري وتبيع فيها وهي على هذا الوصف، لأنها غير مضمونة، أنت تبيع شيء مجهول ولا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهو بمعنى هذا الحديث. فالحديث على إطلاقه لا يجوز الربح من كل ما ليس بمضمون، سواء بجهالة أو بغرر أو بغياب أو بعدم قبض أو أي صفة من الصفات التي تدخل فيه معنى عدم الضمان، فمثل ذلك لا يجوز. والطعام من باب أولى، والطعام من باب أولى لأمرين: الأمر الأول لأن فيه معنى الغرر والجهالة، والأمر الثاني فيه معنى ماذا؟ ها، فيه معنى ماذا؟ ها، يقبل، فيه معنى الربا، فيه معنى الربا. وقوله ولا بيع ما ليس عندك لهذا الحديث، ولما مر معنا كذلك في هذا المعنى في شروط البيع، فلا يجوز إنسان أن يبيع ما ليس عنده، ومنه ما لا يملك، فيدخل فيه ما لا يملكه وما يملكه وليس عنده، ما لا يملكه وما يملكه مما ليس عنده. فما لا يملكه مثل أن يقول أنا وعدت بسيارة تهبني الشركة يوم كذا وكذا، سأخذها منهم وأبيعها لك اليوم بكذا وكذا. يعني الآن يبيع شيء هو لم يملكه، الشركة وعدته أنها ستعطيه سيارة في نهاية السنة، وهو يريد أن يبيع الآن السيارة الذي لم يقبضها من الشركة، ولم يتم تملكه منها، فمثل هذا لا يجوز، نهى عن بيع ما لا يملك. وهكذا كذلك ما ليس عندك، شيء تملكه لكنه ليس عندك، اشتريت سيارة حقيقية لك ودفعت ثمنها وسجلت باسمك لكنها لم تصل إلى البلاد، ما زالت في التصدير، مثلا اشتريتها من الإمارات وهي ما زالت في الطريق لم تصل إلى هنا، وبعتها لإنسان آخر قبل أن تقبضها وقبل أن تصل عندك، فهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وحكمة هذا النهي دفع الخصومات التي قد تقع بين البائع والمشتري إذا حصل لهذه السلعة شيء قبل أن يقبضها البائع وقبل أن يستلمها المشتري، فلهذا ولغيره ولما فيه من معنى الجهالة والغرر نهى عن ذلك. نكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم.